الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد استمعنا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الآيات المباركة من سورة المائدة، وفيها قصة ابني آدم، وهي قصة ليست بخافية عليكم، لكنني أردت أن أقرأ بهذه الآيات لما ترون من أن هذه الآيات تبين لنا حرمة القتل، وأن هذه جريمة بشعة لا تقر في ملة من الملل. قال الله سبحانه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، يعني ما يبتدئ بالقتل، بل يريد لو أنك بسطت يدك لتقتلني لن أرد القتل بالقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لأنه حريص على قتل صاحبه يستحق دخول النار، فكيف بالذي قتل فعلا؟ كيف بالذي قتل فعلا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتأتى في زمن الفتن: كن كابن آدم المقتول، كن كابن آدم المقتول، ولا تكن ابن آدم القاتل. إذا وقعت الفتن ارضى لنفسك أن تكون ابن آدم المقتول، لا أن تكون القاتل. هذا عند الاختلاف، فكيف لو بدأ الإنسان دون أي شيء بقتل غيره؟ قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا قول هذا الرجل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ما المانع؟ إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. إذن الذي يتجرأ على ذلك لا يخاف الله، الذي يتجرأ على ذلك لا يخاف الله. لو كان يخاف الله جل وعلا ما تجرأ على ذلك، ما قتل أخاه المسلم. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. إذن هذا سبب في أن يكون العبد من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إذن هو أيضا ظالم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إذن أيضا القاتل خاسر، إذن القاتل ظالم وهو خاسر. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. أيضا والقاتل نادم، إذن هو خاسر ونادم وظالم وواقع في ذلك كله. وقد جاء وقد قال الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر إلى هذه العقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات، نسأل الله السلام. ثم قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قاتل نفس كقاتل الناس كلهم، من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا كله في كتاب الله، وهذا إذا كان على بني إسرائيل، يعني كتبنا على بني إسرائيل، فالحكم عام، لأن القرآن ذكر ذلك ولم ينكره الله عز وجل ولم يبطل، فهذا يعني أن القرآن يقر هذا الحكم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام وبين ذلك: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحديث. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تبقى الأمور لسه ماشية معاه، إلا إذا أصد دم حرام يضيق عليه أمره حتى يكاد يخرج من هذا الدين، وإن لم يكن مرتدا بذلك لكنه على شفا هلكة، نسأل الله السلامة والعافية. بل ومن ديننا والحمد لله أنه لا يجوز لمسلم أن يقتل ذميا، يعني لو إن واحد من أهل الذمة من النصارى أو من اليهود لا يجوز قتله، ولا معاهدا من أعطيناه العهد والميثاق لا يجوز قتله، من أمناه لا يجوز قتله. يعني رجل دخل بلدنا بتأشيرة وهو كافر، بس إحنا دخلنا البلد، مثل السياح إذا أفسدوا يطالب الحاكم بأن يخرج هؤلاء من هذا المكان حتى لا يفسدوا في الأرض، لكن لا يقتلون. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ليقتل معاهد مش مسلم، ده معاهد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يعني إذا أمن رجل على دم رجل كافر لا يجوز قتل، فكيف بقتل مسلم؟ لا شك أن هذا أمر منكر، وأن هذا ليس من الإسلام في شيء. فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه الأفعال ومن هذه الأمور التي تجري من بعض الناس الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ونسأل الله السلامة والهداية، ونسأله أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل مصرنا واحة للأمن والأمان والسلم والسلام وعموم بلاد الإسلام. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.